تفسير الآية 46 من سورة النازعات، يقول تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي عندما يرونها، أي يرى المكذبون بالساعة قيامها وهولها وعذابها الذي كانوا يوعدون به في دنياهم، وكانوا يكذبونه وينزل بهم واقعيا في النار، حينها سيستشعرون كأنهم لم يبقوا في حياتهم الدنيا إلا وقتا قليلا جدا، كأنه مثلا عشية يوم، وهي الوقت بين الظهر والغروب، أي أواخر اليوم، أو ضحى، هذه العشية الذي يأتي بعدها، وهي الوقت من طلوع النهار إلى الظهر، أي أوائل اليوم، أي لم يلبثوا إلا كجزء من يوم، بما يدل على استصغار مدة الحياة مهما طالت، لأن شدة هذا العذاب والموقف تنسيهم كل متع الدنيا التي كانوا قد تمتعوها، وفي هذا مزيد من العذاب النفسي قبل الجسدي، حيث تمام الحسرة والندم في وقت لن ينفع فيه بشيء.